الأصل الثاني العلم بأنه تعالى عالم بجميع الموجودات ومحيط بكل المخلوقات، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، صادق في قوله وهو بكل شيء عليم، ومرشد إلى صدقه بقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أرشدك إلى الاستدلال بالخلق على العلم، لأنك لا تستريب في دلالة الخلق اللطيف والصنع المزين بالترتيب ولو في الشيء الحقير الضعيف على علم الصانع بكيفية الترتيب والترصيف، فما ذكره الله سبحانه هو المنتهى في الهداية والتعريف. الأصل الثالث والعلم بكونه عز وجل حيا، فإن من ثبت علمه وقدرته ثبت بالضرورة حياته، ولو تصور قادر عالم فاعل مدبر دون أن يكون حيا لجاز أن يشك في حياة الحيوانات عند ترددها في الحركات والسكنات، بل في حياة أرباب الحرف والصناعات، وذلك انغماس في غمرة الجهالات والضلالات. الأصل الرابع والعلم بكونه تعالى مريدا لأفعاله، فلا موجود إلا وهو مستند إلى مشيئته وصادر عن إرادته، فهو المبدئ المعيد والفعال لما يريد، وكيف لا يكون مريدا وكل فعل صدر منه أمكن أن يصدر منه ضده، وما لا ضد له أمكن أن يصدر منه ذلك بعينه قبله أو بعده، والقدرة تناسب الضدين والوقتين مناسبة واحدة، فلا بد من إرادة صارفة للقدرة إلى أحد المقدورين، ولو أغنى العلم عن الإرادة في تخصيص المعلوم حتى يقال إنما وجد في الوقت الذي سبق العلم بوجوده لجاز أن يغني عن القدرة حتى يقال وجد بغير قدرة لأنه سبق العلم بوجوده فيه. الأصل الخامس الحمد لله مكرمنا بأنوار الإيمان والمعرفة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الذي خصصه وميزه وعلمه وقربه وكرمه وشرفه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه فبماء المحبة والمتابعة له قلبه صفاه ونظفه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة أهل اليقين والمعرفة، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد مضى الشيخ في الركن الثاني في العلم بصفات الله يبين الصفات القائمة بذات الله كما وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فذكر لنا في الصفة الأولى القدرة والعلم بأن صانع هذا العالم قادر، وذلك مما لم تراء ولا ريب فيه ولا شك، فما أجل هذه الصنعة وأدقها وما أضبطها وأتقنها، فبذلك دلالته على قدرة الله في كل ذرة من أعضائنا، من عروقنا، من دمائنا، من أعصابنا، من خلايانا، في كل ذرة من ذرات الأرض وما فيها والسماوات وما فيها وما بينهن، تحمل الدلالة على عظمة قدرة هذا القادر. وعلمنا أن قدرته جل جلاله ليست منحصرة، وأن قدرته سبحانه وتعالى لكل مقدور وهو على كل شيء قدير جل جلاله، والعجز صفة نقص ومذمة لا تليق بالحق جل جلاله، لازمة لجميع الخلق، فمهما أعطاهم من القدرة ووهبهم من القدرة على شؤون وعلى أمور فالعجز لازم لهم، مهما قدروا على شيء عجزوا عن أشياء. كذلك صفة العلم التي يتحدث عنها، فالقدرة صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى، يوجد بها ما يشاء ويعدم بها ما يشاء على وفق الإرادة والعلم. والعلم صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى، ينكشف له بها جميع الأشياء من غير سبق خفاء. وما للعباد من الملائكة والجن والإنس ومن سواهم من العلم إلا قليل، ومعلومات يعلمهم إياها لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء جل جلاله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم إن جميع علوم الملائكة والنبيين والصديقين والإنس والجن وجميع من له علم، جميع علومهم غير الله سبحانه وتعالى، علومهم حادثة، علم الله أزلي قديم، وعلومهم منحصرة، وعلم الله لا ينحصر. وهكذا تقوم الفوارق، فلا صفة كصفة الله، كما لا ذات كذات الله، ولا فعل كفعل الله جل جلاله وتعالى في علاه، فهو الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله. فعلم جميع الخلائق علم محصور وحادث، ويقبل الزوال ويقبل الزيادة، وقل ربي زدني علما. أما علم الله محيط بكل شيء، لا في زيادة ولا في نقص، ولا ليس بحادث. والعلم علمنا بالأشياء مكتسب من إدراك الأشياء. أما علم الله تعالى فإن الأشياء قائمة على وفق ما في علمه، ما يكتسب العلم بالأشياء من الأشياء، ولكن الأشياء تقوم على ما سبق في علمه جل جلاله وتعالى في علاه. فهكذا الفوارق بين علم الخلق وعلم الخالق، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، فهو تعالى صادق فيما وصف به نفسه بقوله وهو بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقلنا إن هاتين الصفتين ترتكز عليهما بقية الصفات، لهذا جعلهما الله علمنا بها هو الحكمة الكبرى في خلقنا وخلق هذا الكون بما فيه، كما دلت الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. الحكمة والمقصود لتعلموا ما هو العلم الذي نعلمه، أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما جل جلاله. أرشدنا إلى صدقه تعالى في قوله بقوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا كان كل شيء غيره من خلقه وإيجاده، كيف واحد ما يعرف اللي خلق والذي أوجد والذي صنع؟ ها؟ يقول تعال بعلمك إيش اللي صنعت. أنا صنعت ولا أنت؟ أنا أعلم بخفايا ما صنعت. إذا صنعت الكاس، وإذا صنعت القلم، وإذا صنعت الجهاز، يجي واحد غير الصانع يقول أنا بعلمك كيف هذا الجهاز. تعلمك اللي صنع أعلم منك، خلوه يعلمك، يقول لك كيف كونه وكيف ركبه وكيف رتبه. وهكذا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أي شيء كان من جميع الشؤون في السر والإعلان، أي شيء كان أو كائن أو يكون، من خالقه هو الله، كيف لا يعلم من خلق؟ كيف لا يعلم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل جلاله، فهو أعلم بكل شيء من ذلك الشيء بنفسه. ها أنت كونت وخلقت، تدري كيف كونت؟ وما هي كم عدد الخلايا التي فيك؟ ها؟ وكيف تجري فيك الدورة الدموية؟ والآن في كل مكان، فين محلها وين محطها، وصل الدورة إلى أي مكان؟ ما أنت تجهل نفسك، وهو العالم بك جل جلاله، فهو أعلم بكل شيء من ذلك الشيء بنفسه سبحانه وتعالى. أحاط بكل شيء علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لا يكون، أحاط علما بكل شيء. ولو كان شيء مما يمكن أن يكون لو كان كيف يكون، والحق أراد عليكم فلا يكون، ويعلم لو كان كيف يكون. والحاصل علم محيط، يقول جانب، هذا هو العلم لله وحده، سبحانه وتعالى: العلم للرحمن جل جلاله، والعبد في جهلاته يتغمغم، ما للتراب وللعلوم، حفنا من تراب كون منها هؤلاء وهم بيعلمون الأشياء، ما للتراب وللعلوم وإنما نسعى لنعلم أننا لا نعلم. كلما ازددنا علما ازددنا معرفة أننا لا نعلم، وأن ما جهلناه أكثر وأكبر وأعظم. لا إله إلا الله، ولكن رأس العلم وشرفه أن تعلم ما يترتب عليه نجاتك، وما يترتب عليه فوزك، وما تترتب عليه سعادتك، وهذا هو العلم بالله تبارك، وهو أشرف العلوم، أن تعلم من صفاته وأسماء. هذا العلم الباقي الدائم نفعه المستمر خيره، ما ينقطع. إن جات الغرغرة ينفعك، وإن دخلت القبر ينفعك، وإن جاء وقت الميزان ينفعك، وإن جاء وقت الصراط ينفعك، وبقية المعلومات وقت الغرغرة تصلح بك إيش. وعندما نحطك في القبر يبغون منك محاضرة في الهندسة ولا في الطيران، والمعلومات اللي معك عن هذا تنفعك إيش هناك. إن سخرتها لطاعة الله في الدنيا بواسطة هذا العلم بالله والأدب مع الله، نفعك النية والعمل الصالح، أما هي المعلومات إيش تنفع؟ ما تنفع شيء، روحت. إن سخرتها لمرضات هذا الرب سبحانه وتعالى، ونويت النية صالحة، وما أذيت بها أحد ولا ضريت، وذكرتها في نفع الناس، لك ثواب نيتك وعملك. أما هي كمعلومات ما تنفع إيش، بنحتاج نجلس في الجنة نتذاكر الطيران كيف كان يتم، وكيف كانوا يطلعون الفضاء، نحتاج هذا في الجنة؟ ما نحتاج شيء من هذه المعلومات، ولا لها قيمة. ولكن العلم بالله نحتاج، ينفعنا ونتنعم به ونتلذذ به. والعلم هذا أغلى العلوم، هذا أشرف العلوم وأدومها وأبقاها، وهو الأصل لجميع العلوم. فقال: أرشدك إلى الاستدلال بالخلق على العلم، لأنك لا تستريب في دلالة الخلق اللطيف والصنع المزين بالترتيب، ولو في الشيء الحقير الضعيف، حتى في ترتيب شكلة أو غيره، ما تستعرف أن الذي رتبه هذا عنده فهم، عنده علم، جمع من المواد كذا ورتبه كذا وجابه بالشكل ذا وزين، تعرف العلم الذي عنده بحاجة بسيطة كما وذا الكون كله، وهذاك وما صنع كله من خلقه وإيجاده وكيف. وقال: على علم الصانع بكيفية الترتيب والترصيف، فما ذكره الله هو المنتهى في الهداية والتعريف، من لم ينفعه دواء القرآن فلا دواء له، له النيران بعدين يدخل فيها يتعالج بالحريق في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. أبعد تنزيل رب العالمين وما أقام من حجج كالشمس والقمر، يبقى لذي مرض أو شبه مشكل أو شبهة، لا ورب البيت والحجر، لكن شقاوة أقوام وحظهم المنحوس أوقعهم في الشر والشرر. آمنا بالله. والأصل الثالث علمنا بأنه تعالى حي، قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال سبحانه وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. والحياة بمعانيها الواسعة في العالم الخلقي كلها حقيرة ويسيرة، حياته أكبر من كل ذلك. عندنا الحياة في العالم الخلقي تتناول حتى الأرض، قل الأرض حية وأرض ماتت، وتتناول النبات، وتتناول الشجر، وتتناول الحيوان، وتتناول الإنسان، وليس كلها بمعنى واحد. وحياة أشرف من حياة، وحياة أكمل من حياة، وأقرب من حياة، وهكذا. والإنسان نفسه هذا حي وهذا حي، لكن هذا عالم وهذا جاهل، هذا عقل وهذا مجنون، كلهم أحياء ولكن مش حياتهم بدرجة واحدة ولا رتبة واحدة. هذا حي مريض ما يقدر يتحرك، وهذا حي قوي يدخل وينزل ويتكلم ويخدم، كلهم حي ولا حي؟ نعم كله حي، لكن حياة كل درجات الحياة في الخلق في العالم الأرض والسماء لا شيء بالنسبة لحياة الله، هو الحي، خلق هذه الحياة كلها وحياة سبحانه وتعالى وأعطاها، حياته أزلية قديمة لا ابتداء لها، كل حي سواه كان عدما، وحياة كل شيء تقبل العدم، حياة ملك، حياة إنسي، حياة جني، حياة شجرة، حياة حيوان، حياة أرض تقبل العدم، لكن حياته لا تقبل العدم جل جلاله، لا ابتداء لها ولا نهاية لها. فحقائق الحياة للحي القيوم أحيانا الله بنور العلم والإيمان واليقين. وهكذا الدرجات العلى في الحياة. إذا انتهينا إلى حياة الإنسان السميع البصير القوي السليم الأعضاء الحسن الإدراك والوسع عليه في القوة والقدرة، وراء هذه الحياة حياة قلب حياة روح أعظم من هذا. هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الحياة تستفيد منها زيادة في كل مجلس تجلسه إذا صحت نيتك وحضر وعيك وعقلك وعلمك. كل صلاة تصليها بحضور قلب تزداد قوة في هذه الحياة، زيادة في هذه الحياة، سعة في هذه الحياة. يحيي القلب ذكر الله، ذكر الحي دائم جل جلاله. وهكذا هذه الحياة العظيمة الجليلة التي بعث النبي لننالها، ليحيي قلوبنا صلى الله عليه وسلم، ليحيي أرواحنا عليه الصلاة والسلام بنور المعرفة واليقين والتقوى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو المتبوئ أعلى ذرى منازل هذه الحياة في العالم الخلقي صلى الله عليه وسلم. ولشرف هذه الحياة المعنوية أمرنا الله أن نتأدب مع من بذل روحه الحسية وقدم جسده لأجل الرب، وقال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ما خرجت أرواحهم من أجسادهم؟ نعم. ما فارقوا الدنيا؟ نعم. لكن لفظة الأموات تشعر بنقص، وهؤلاء حيوا حياة علوية عظيمة، فلا تسموهم أموات. لا تسموا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا هذا الأدب مع الشهداء، فكيف مع الصديقين؟ فكيف مع النبيين؟ فكيف مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ فهو الذي حل أعلى مراتب معاني الحياة في العالم الخلقي كله صلى الله عليه وسلم. فحياته أكبر من حياة من سواه في الدنيا، في البرزخ، في الآخرة، هذه الحياة العظيمة. فإذا أمرنا بالأدب مع الشهداء ما نقول لهم أموات، فكيف مع خير البريات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فمن نظر إلى الشهداء أنهم أموات أو إلى الأنبياء أنهم أموات، يقول هو الميت، هو ميت من الآن، قدوا ميت، ميت القلب، وهذا الموت مخزي في الآخرة بعدين في القيامة. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسادهم قبل القبور قبور، وقد قبرت الروح الحين في الجسد، عاد قبر الجسد حقه هذا قبر، هو قبر بنفسه، قبرت الروح فيه بسبب جهالته. ما عاد في إلا موت فوق موت، بعدين موت الجسد مع موت الروح، قد روحه ميتة ويموت جسده فوق روحه وقت الموت، فقدها مقبورة روحه في الدنيا وهو في قبر الجسد لأنه جاهل والعياذ بالله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم تكون في تنون، يصبح الرجل فيها مؤمن ويمسي كافرا، يمسي مؤمن يصبح كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم، إلا من أحياه الله بالعلم. فأحيينا، نزلت الآية بسببها سيدنا حمزة بن عبد المطلب، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أسلم في العام الخامس من البعثة النبوية، أسلموا في أيام متقاربة، حمزة بن عبد المطلب، عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فقال أنزل الله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وذكر أشار إلى أبي جهل، قال كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك نجزي القوم المجرمين والعياذ بالله تعالى. فهكذا الحياة في الحقيقة لله جل جلاله. وهل يمكن أو يعقل قادر عالم فاعل مدبر ما هو حي؟ كيف هذا؟ كيف هذا يسير الأمور الدبرة ما هو حي؟ هذا كلام معقول؟ قال بس هذا مثل من يشك في حياة الحيوانات عند ترددها في الحركات، قولوا ما شاء الله دي يمشي بقوة، حي ولا ميت؟ حي ولا ميت؟ شوف يمشي قدامك ويتحرك حركة من بلا حياة ممكن تكون، بل شك في أرباب الحرف والصناعات. قال والله شغل نظيف طيب ويصدرون كل يوم كذا كذا، هؤلاء أموات ولا أحياء؟ بالحركة دي كلها والصنعة دي وعدهم أموات، أنت مجنون أنت؟ وهكذا هذا انغماس في غمرة الجهالات والضلالات. فإذا كان الأمر كذلك، كل يوم تطلع الشمس وتغرب وتدور الأرض وتنزل الأمطار بالقدرة والترتيب في الوقت الذي يريده، حي ولا ما هو حي؟ إيش هذا الكلام؟ هذا ممكن يعقل هذا الكلام؟ هو الحي لا إله إلا هو، فيا حي أحي قلوبنا وارزقنا أعلى مراتب الحياة للقلوب والأرواح في الدنيا والبرزخ والآخرة. وكذلك العلم بكونه مريد، يعني يفعل ما يريد لا مكره له، ولا يكون إلا ما أراد، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال سيدنا الإمام الشافعي في أبياته: فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. خلقت العباد على ما أردت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. رافع خافض، مقدم مؤخر، نافع ضار، محيي مميت، مسعد مشقي، له الأمر كله جل جلال، ولا يكون إلا ما أراد الله سبحانه عز وجل. فلذلك كان جميع الدائر في الوجود بإرادة الله سبحانه وتعالى. وفرق بين ما يريد وبين ما يحب ويرضاه. قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. لكن ما يمكن أحد له إرادة فوق إرادة الله يكفر بالقوة ضد الله، مش مضاد الله، ما يكون إلا ما أراد الله. يهدي الله لنوره من يشاء، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولكن يهدي من يشاء ويضل من يشاء. اللهم اهدنا في من هديت. فهذه الإرادة صفة قديمة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، يخصص بها ما يشاء بكل ما يجري فيه التخصيصات من الحياة والإماتة والتلوين والتشكيل والتقريب والتبعيد والعافية والمرض والسفر والإقامة والحركة والسكون، كل ذلك يجري بإرادة الحي القيوم جل جلاله وتعالى في علاه. قال سيدنا الخليل إبراهيم لقوم: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، أنتم وأعمالكم خلق لله تبارك وتعالى. ولذا قالوا في تثبيت إرادة الحق: بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله، لأنه ما يكون إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى. كان استشكل بعض الفرق من أهل من غير أهل السنة، استشكل كيف كل شيء بمراد الله، حتى الكفر حتى المعصية، فرق كبير بين ما يحب ويريد وبين ما بين ما يحب ويرضى وبين ما يريد. الإرادة تكون لما يحب وما لا يحب، وهكذا يريد الإنسان أحيانا اسمه أن يتجرى له عملية أو أن يحجم. ليش؟ لأنه يحب الحجامة، ما يحب الحجامة توجعه وتؤذيه، لكن النتيجة حقها يحب النتيجة بعدين من شأن العلاج، من شأن العلاج. فتكون إرادة غير ما يحب، وهكذا إلى غير ذلك. جاء واحد من الذين يقولون: لأن الإنسان هو اللي يخلق أفعال نفسه الاختيارية. وقال أهل السنة: الخالق واحد هو الله، للإنسان اختيار نعم، مثبت، وإرادة نعم، وكسب نعم، لو كسب واختيار وإرادة، لكن الخلق والله خلقكم وما تعملون، الخلق لله تبارك وتعالى، والكل يجري بإرادة الله. فقال كان اجتمع واحد جاء من أهل العلم، فاجتمع به هذا واحد من الفرقة الأخرى عند بعض الأمراء، فهذا يريد أن يعرض بعقيدة أهل السنة، يقول له الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء، وهذا كلام صحيح، ولكن قصده أنه لم يخلق الشر ولم يخلق الكفر. أجل ولا من خلق؟ قل هل من خلق غير الله؟ فقال هذا العالم السني الحمد لله الذي لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. جواب على الشبهة حقه اللي جاب. أو يريد ربنا أن يعصى؟ هذا المبتدأ المخالف للسنة. قال له العالم أو يعصى ربنا قهرا؟ في حد يغلبه يعني؟ قال له استغفر الله العظيم. أو يسمعه قال رأيت لو منعني الهدى ولقاني الردى أحسن إلي أم أساء؟ قال له إن منعك ما هو لك فقد أساء إليك، وإن منعك ما هو له فله أن يفعل في ملكه ما يشاء. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه من في الأرض جميعا، ملكه يفعل ما يشاء، ولا يتأتى أن يكون منه الإساءة، كل ما فعله حسن. أنت لي شي لك ملك شي مالك ملك، تحسن وتسيء، تتصرف في ملك غيرك تسيء من دون إذنه. أما هو مالك كل شيء لله، ملك السماوات والأرض جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا يخرج إلى أصل السمع والبصر والكلام، وتتوالى هذه الأصول في الصفات. نسأل الله أن يرزقنا كمال الإيمان، كمال اليقين، كمال التوفيق، كمال الصدق، كمال الإخلاص، اغتنام هذه الحياة وزيادتنا في حياة القلوب وحياة الإيمان في كل يوم، في كل ليلة، في كل مجلس، في كل ركعة، في كل ذكر، في كل فكر، في كل شكر. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وانظر إلى هذه القلوب نورها بنور اليقين ونور الإيمان ونور التقوى، واجعلنا وإياهم من أهل حسن مراقبتك في السر والنجوى، وأهل الصدق معك ظاهرا وباطنا، وعيدنا من كل سوء نحاط بعلمك. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.